قال سبحانه: وما أكل السبع. لازلنا في الأطعمة المحرمة. من المحرمات ما أكل السبع، يعني ما افترسه السبع، والمقصود افترس منه أو أكل منه، لأنه لو أكله كله لم يبقى منه شيء. فالمقصود افترس السبع منه شيئا، هل يجوز تناوله أو لا؟ لا يجوز. طيب وما هو السبع؟